بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الأسئلة الشرعية التي وصلت إلى المجلة النقشبندية وأجابت عنها الهيئة الشرعية لجيش رجال الطريقة النقشبندية. السائل أحمد علي من الفلوجة: قبل وفاة والدتي أوصت بمبلغ من تركتها لنصرفه في عمارة مسجد، وأخبرني أحد المجاهدين أن هذا المال صرفه على الجهاد أفضل من صرفه في بناء المساجد، فهل كلامه صحيح أم لا؟ الجواب: نعم أخانا الكريم، جوابه صحيح، فمشاريع خدمة المسلمين اليوم كلها لا تعدل الجهاد في سبيل الله، لا سيما في العراق، فالأموال التي تنفق على الجهاد اليوم أفضل من الأموال التي تنفق في أي وجه من وجوه الخير كبناء المساجد والمدارس والحج والعمرة وإعانة الفقراء والمساكين وغيرها، وذلك لأن الجهاد يجعل حرمة لكل هذه الأمور، فالاحتلال انتهك حرمة المساجد وأفقر الناس وآذاهم وفعل الأفاعيل. ومن المعلوم أن خير بناء للمساجد هو تطهيرها ممن يمنعون ذكر الله تعالى فيها، وهم المحتلون اليوم. قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي الآية تصريح واضح بذلك والله أعلم. السائل صباح الحمداني من صلاح الدين: ما حكم من يعصي والديه بأداء واجب فرضه الله وهو الجهاد في سبيل الله؟ الجواب: طاعة الوالدين واجبة شرعا وعصيانهما محرم كذلك. وأما في الجهاد فهو نوعان: جهاد الطلب وهو المسمى بالغزو، وجهاد الدفع وهو الجهاد الذي يقصد منه تحرير بلاد المسلمين ودفع شر الكفر عنها. ففي النوع الأول وهو جهاد الطلب، إذن الوالدين شرط من شروط قبوله عند الله، فمن نهاه والداه أو أحدهما عن الخروج إلى الغزو فلا يجوز له الخروج إلا بعد إذنهما. وعلى ذلك تحمل جميع الأحاديث التي وردت تنص على إذن الوالدين في الجهاد. وأما جهاد الدفع كجهادنا اليوم في العراق لتحريره من دنس المحتلين، فإذن الوالدين ليس شرطا فيه، وطاعتهما هنا ليست واجبة، لأننا في جهاد الدفع، فما دام الكافر في أرض المسلمين فيبقى الجهاد واجبا على الابن ولو بدون موافقة الأبوين والزوجة، ولو بدون موافقة الزوج حتى يخرج المحتل من بلاد المسلمين. السائل سعد سالم من بغداد: ما حكم المشروبات الحالية المستخلصة من مخمر الشعير، بربكان، بايزون إلى آخره من المشروبات الموجودة؟ الجواب: حكم شربها حرام، لأن العلة في التحريم هنا في هذه المشروبات هو التنجس وليس الإسكار، فهو شراب متنجس، ومعلوم أن أي سائل متنجس يحرم شربه. السائل أكرم محمد من الرمادي: ما حكم الأموال التي أخذتها عن طريق الأمريكان وذلك لإنجاز مقاولات وأعمال خاصة بالأمريكان؟ الجواب: هذا العمل بحد ذاته حرام، لأن فيه إعانة للكافر المحتل وتثبيته في أرض المسلمين، ويخشى على صاحبه من الكفر والعياذ بالله، وعليه بالتوبة فورا والرجوع عنه. أما المال فهو حرام قطعا، ويجب صرفه للمصارف والمصالح العامة للمسلمين. أهم مصلحة من مصالح المسلمين اليوم هي الجهاد في سبيل الله تعالى. السائل صالح الإسحاقي من ديالة: هل يجوز أن أذكر لفظ الجلالة منفردا، يعني الله الله وما هو الدليل؟ الجواب: يجوز لك أن تذكر الاسم المفرد المقدس للذات الإلهية المقدسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي هذا الحديث دلالة صريحة على جواز الذكر بالاسم المفرد الله. السائل نوزاد كاوة من السليمانية: ما هو حكم من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعربي مع اعتقاده أنه رسول من الله تعالى؟ الجواب: لقد سئلنا عن هذه المسألة في الأعداد السابقة وأجبنا بما يزيل الشبهة عن هذا الموضوع. وتتميما للفائدة نجيبك بالآتي: أجمع العلماء على أن من اعتقد أن سيدنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بعربي هو كافر، وذلك لمخالفته الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، ومنها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. رواه مسلم وغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل من العرب دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم عربي الأصل، فمنكر هذه الأدلة كافر بالإجماع. السائل مروان الزيباري من الموصل: ما هو حكم من اعتقد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم رسول للعرب فقط؟ الجواب: اتفق جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للناس كافة بشيرا ونذيرا، وأدلتهم في ذلك ثابتة متواترة في كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحصر هنا للتحقيق والتأكيد على رسالته العامة، ثم ذكر الناس بعده كافة، أفاد تأكيد هذا المعنى وجعله متعلقا به. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن السنة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. الشيخان والنسائي. ومما تقدم يتبين لنا أن من اعتقد أن النبي محمد رسول للعرب فقط فهو مرتد كافر، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.